بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سك البداية الشمسة، سكها، سك الشبك الله يرضى عنك. جزاك الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وصلنا في شرح هذا الكتاب المفيد، كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب التوحيد، إلى قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وسبق أن بينت أن الرقى ما كان يرقي الناس به من الأقوال، فالرقى متعلق بالأقوال. فالرقى متعلق بالأقوال، وقد كان العرب في جاهليتهم يرقون بكلام مبهم وبما فيه شرك صريح، كالاستعاذة والاستغاثة بالجن، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كذلك في زماننا الرقى التي يعتادها الناس، أعني بعضهم من أهل البدع والجهل، بأن يرقي الساحر أو الدجال أو المدعي المريض بأقوال غير معلومة، أو بأقوال شركية، ويقول: هذه رقية. هذا كله لا يجوز. إنما الرقى ما كان من الأدعية ومن الأذكار الشرعية. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، أرأيت رقى كنا نرقي بها في الجاهلية، فما تقول في ذلك؟ أرأيت رقى كنا نرقي بها في الجاهلية، فما تقول في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وهذا الحديث أصل في إبطال الرقية الباطلة وإثبات الرقية الشرعية. كانوا يرقون، يقرؤون على المريض كلاما، فهو يسأل: هل هذه الرقى كلها باطلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض أو بين وصرح أن الرقى على قسمين: رقية شركية ورقية شرعية. ولذلك قال: اعرضوا علي رقاكم. فلما كانت الرقية منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، قال: اعرضوا علي رقاكم. لماذا يعرضون؟ لأن الرقية إن كانت من القرآن كأن تقرأ ما تيسر من القرآن على المريض، كما جاء في حديث البخاري حديث أبي سعيد الخدري عندما لدغ الرجل وقرأ عليه أبو سعيد فاتحة الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أدراه أنها رقية؟ من أين علم أنها رقية شرعية؟ يقول هذا مستحسنا ومقرا ما فعله أبو سعيد. إذن ما يقرأ على المريض من الرقى ينقسم إلى قسمين: ما كان من الأدعية ومن الأذكار، كما ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه رقية شرعية. ما كان من القرآن، ما كان من الأذكار، ما كان من الأدعية والأقوال المعلومة التي لا تخالف الشرع وليس فيها استغاثة بغير الله وليس فيها استعانة بالجن، هذه الرقية مما شرع الله، هذه الرقية مما شرع الله. وأما ما كان من الرقى بأقوال ليست معلومة وبألفاظ غريبة أو بأقوال شركية، فلا شك ولا ريب أنها باطلة، وإن لم يكن لها معنى فهي أيضا لا تجوز، لأنها إن كان لها معنى باطلا فلا شك أنها لا تجوز لأنها باطلة، وإن كانت بألفاظ غير معلومة فهي أيضا لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، ومعنى ذلك أن الرقية لا بد أن تكون معلومة، معلومة الألفاظ، وإلا ما كان هناك فائدة من العرض. فلما طلب لكي يفصل لهم الرقى الشرعية من الرقى الشركية قال: اعرضوا علي رقاكم. إذن قال علماؤنا وأئمتنا: ما كان من الرقى من الأقوال الشركية فهي رقى باطلة لا تجوز، وما كان من الرقى من الأقوال المجهولة التي ليس لألفاظها معنى فهي أيضا لا تجوز، وما كان من الرقى من الألفاظ الشرعية المعلومة أو من الأدعية أو من الأقوال التي لا تخالف الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، ما لم يكن فيه شرك. وكيف يدخل الشرك في الرقى؟ يدخل الشرك في الرقى أن الإنسان يعتقد النفع والضر من غير الله، كأن يقرأ على المريض يطلب حضور جني ليساعده. وقد رأيت وسمعت كثيرا من هؤلاء الذين يعالجون من المس أو من السحر أنه أثناء العلاج يطلب حضور الملائكة أو يطلب حضور الجن ويزعم أنه يطلب الصالحين. لا شك ولا ريب أن هذا من الكفر الأكبر، لا شك ولا ريب أن هذا من الكفر الأكبر، لأنه من باب الدعاء، من باب الدعاء للغائب، والدعاء للغائب من الشرك الأكبر كما سبق أن بينت. فهؤلاء الذين ربما تحسن نيتهم ولكنهم بسبب عدم علم التوحيد عندهم يقعون بجهلهم في الشرك الأكبر وهم لا يشعرون، كل ذلك من الشرك ومن الضلال عياذا بالله. إذن الرقى على الوجهين يأتي التفصيل. أو حسب التفصيل المتقدم. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقد سبق أن بينت أن التميمة ما يعلقه الإنسان على نفسه بقصد أن يدفع الشر عنه أو أن يجلب إليه الخير. فما كان من التمائم من غير القرآن ومن غير الأدعية فهو باطل وشرك باتفاق السلف، كأن يعلق خرزات أو أن يعلق خيطا أو أن يعلق حجابا. وما كان من التمائم من الأدعية والقرآن يأتي الكلام عليه. نعم. صحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أو قلادة إلا قطعت. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، والعرب كانوا يعلقون الأوتار المتخذة من الصوف أو من العهن، يعلقونها على البعير، يعلقون القلادة من الوتر هذه على البعير. وقد أخرج الحديث الإمام مسلم أيضا في الصحيح، وزاد الإمام مالك بعد روايته. قال مالك، أعني الإمام مالك بن أنس، قال: أرى ذلك من العين، أي أنهم كانوا يضعون القلادة من الوتر على البعير من باب دفع الإيه؟ من باب دفع العين والشر عن أن يصاب بعين حاسد. ولذلك جاء في الحديث قال: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة، يعني العين تؤثر. لكن كيف يعالج الإنسان نفسه منها؟ كيف يقي الإنسان نفسه منها؟ بالمعوذات الشرعية، بالقرآن، بالأدعية، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ونحو ذلك. لا أنه يقي نفسه بما لا يقيه أيضا ويضره عند الله ويضر عقيدته وتوحيده. قال: لا يبقين في رقبة بعير. وذكر البعير ليس قيدا، بمعنى أن هذه القلادة لا تبقى لا في بعير ولا في غيره، إلا أن الحال الذي ورد عليها الحديث وجود القلادة في رقبة البعير. قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، شك الراوي، أو هي للتنويع، لا يبقين قلادة من وتر، أو قال قلادة هكذا من غير ذكر وتر، إلا قطعت. وهذا أصل في تحريم وضع التمائم، ولا نزاع بين العلماء أن التميمة إذا كانت معلقة من غير القرآن ومن غير الأدعية لا نزاع أنها من الشرك وأنها لا تجوز. وأما إذا كانت من القرآن يأتي التفصيل، وقد سبق أن بينت ذلك والله الحمد. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. إن الرقى، الرقى أدخل الألف واللام، وهذا يدل على العموم، فجعل كل الرقى، جعل كل الرقى من الشرك، إلا أن هذا العموم مخصوص، خصه ماذا؟ السنة، قصه الحديث الذي رواه مسلم: اعرضوا علي رقاكم. ثم قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذن قوله إن الرقى عام في جميع الرقى إلا ما استثنى الشرع من الرقى الشرعية كقراءة القرآن والأدعية والأذكار ونحو ذلك. قال: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وذكر هناك ما يقويه. والتولة قوله إن الرقى والتمائم، أدخل الألف واللام على التمائم، وهذا يفيد أيضا العموم. ولذلك اختلف أهل العلم في التميمة إذا كانت متخذة من القرآن، كأن يكتب آيات ويعلقها على الصبي أو على الرضيع، فاختلف السلف في ذلك، فمنهم من رخص في ذلك ومنهم من منع. ولا شك أن الصحيح هو المنع، وأنه لا يجوز أن تعلق التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن. فإن قال قائل: فما الحجة؟ فالجواب أن الحجة أنه عمم، فقال إن الرقى فشمل كل رقية، والتمائم فشمل كل تميمة، ولم يفرق بين تميمة وتميمة. فإن قال قائل: فأنتم فرقتم في الرقى ولم تفرق في التميمة، فالجواب أن الرقى دل الشرع على أن منها ما هو مشروع، وأما التمائم فلم يدل الشرع على أن منها ما هو مشروع، فالأصل أن يبقى النص على العموم، ومن خصصه فعليه الدليل. فلا يجوز أن يعلق على الصبي أو الصبية أن يعلق شيء من القرآن أو من الأدعية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة، كما جاء عند البخاري، ولم يكن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا أمر بذلك، ولا أقر ولا رخص أن يعلق على الصبيان أو على البنات أن يعلق شيء من القرآن حفظا لهم، فهذا لا يجوز، بل هو داخل في عموم قوله والتمائم. قال: والتولة. التولة شيء يصنع ليحبب الرجل إلى امرأته، أو يحبب المرأة إلى زوجها، وهذا أيضا لا يجوز، لأنه ضرب من ضروب السحر والدجل، فلا يجوز أن يفعل ذلك، يرحمك الله. فهل يمكن أنه ينفع؟ هل ممكن أن يحصل النفع من هذا الدجل أو من السحر؟ الجواب نعم. حصول النفع شيء، وكونه مشروعا وجائزا شيء آخر. الإنسان إذا سرق المال فإنه ينتفع بالمال الحرام، ولكن هذا انتفاع لا يجوز، لأن الشرع نهى عنه. كذلك السحر قد ينفع أحيانا ولا ننكر ذلك، ولكن هذا النفع لا يجوز شرعا، لأن الشرع نهى عنه. وقد كان الناس ربما يشربون الخمر لما فيها من المنافع، فإذا برد الإنسان وشرب الخمر شعر بالدفء، فالنفع موجود في الخمر، ولكن هذا النفع نهى عنه الشرع لأن إثمه أكبر. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لم يقل ومنافع كثيرة، عظم شأن الإثم وضيق النفع ليدل السامع على أن ما يترتب من الإثم أعظم من ما يترتب من المنافع، وأن منفعة الخمر والميسر بالنسبة لإثم الخمر والميسر منغمرة في بحر مفاسد الخمر والميسر. فقال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. كذلك السحر، كذلك التولة، هذه قد يحصل بها النفع، كذلك الرقى الشركية قد يحصل بها النفع، قد يستعين الدجال بالجني فيحقق له بعض ما يريد من المنافع، هذا كله وارد أنه يمكن أن يحصل، ولكن الشرع ينظر إلى أعم الأمرين. وكثير من الناس يسألون أنني قرأت القرآن وأنني حاولت بالرقى الشرعية ولم ينفع، ولم أجد حلا إلا أن أذهب إلى الدجالين أو أن أفعل كذا وكذا. صبرك على البلاء أهون عند الله من أن تشفى ويضيع عليك دينك. نعم. نعم. الحل الشرعي هذا الربط المربوط الذي يربط عن زوجته، حل الربط يكون بالقرآن، يكون بالمعوذات، يكون أن يقرأ على نفسه أو أن يقرأ عليه رجل صالح من أهل السنة لا من الدجالين، أو أن يتخذ من الأسباب الشرعية أو من الأسباب الطبية كحبة البركة ونحو ذلك، أن يأكل العسل، أن يشرب العسل، وأن يأكل حبة البركة، أو أن يشرب ماء زمزم ونحو ذلك، أو أن يحتجم كما يقول ابن كثير، ابن القيم يقول ابن القيم في الطب النبوي إن الحجامة من أنفع العلاج للسحر، وهذا باب آخر. نعم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا. لا، قال التمائم الشرح هنا مش موجود عندك؟ طيب، وقبل عبد الله بن عكيم هذا الكلام موجود عندك؟ التمائم كذا كذا بعد هذا الحديث، بعد هذا الحديث المفروض. طيب، على حسب النسخة اللي أمامي قدم أنت شرح حديث ابن مسعود الأول. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن ترخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ولا شك أن منع التمائم من القرآن وغير القرآن هو الأصل، وقد قلت قاعدة إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر من أمور العبادة مع وجود المقتضي دليل على أنه لا يجوز. وضربت مثالا، رجل يريد أن يؤذن لصلاة الجنازة، فقلنا له بدعة، لا يجوز أن تؤذن لصلاة الجنازة. قال أريد أن أجمع الناس، فإن الحديث يقول ما من عبد يموت فيصلي عليه 100 وفي رواية 40 لا يشركون بالله شيئا، وأنا أريد أن أكثر العدد. نقول هذا المقتضي والداعي أليس كان قائما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى. فهل اتخذ هذه الوسيلة مع وجود الداعي لها؟ الجواب لا. إذن ففعلك بدعة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والتمائم، فأدخل الألف واللام التي تفيد الاستغراق والعموم والشمول. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الصبيان، يعوذ بنيه الحسن والحسين، ويعلم أنهما قد يضران من العين اللام ومن الشيطان والهام، ومع ذلك لم يشرع لأمته أن يعلقوا هذه الأشياء من القرآن. نعم اختلف السلف في ذلك، ولكن الخلاف ما لم يكن هناك شيء يبين الراجح فهو في سعة، وأما إذا جاء الشيء عن الله ورسوله فلا قول لأحد. وهنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي مع عموم قوله التمائم يدل على أنه لا يجوز أن يعلق على الصبيان لا ما كان من القرآن ولا من غير القرآن. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم. أرجع إلى الحديث المحترم. حديث عبد الله بن عكيم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وهذا أيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا أي من تعلق شيئا من هذه التمائم وكل إليه، أي أن الله عز وجل يسلطه على هذا الشيء، يسلط هذا الشيء عليه، وكل إليه لأنه لم يتوكل على الله. نعم. وروى أحمد عن رفيع قال عن رويفع وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برضيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، لعل عمرك سيطول، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعل هذه الأفعال الثلاثة، أولها من عقد لحيته، وقد ذكر أهل الحديث شراح الحديث أن المراد من عقد اللحية هو فعل كان الأعاجم يفعلونه، يعقدون اللحية، يدخل لحيته بعضها ببعض ويعقدها ويربطها، وهذا تشبه بالكافرين لا يجوز، هذا معنى من عقد لحيته. أو تقلد وترا، تقلد وترا علق تميمة كما كان العرب يعتقدون ذلك. وقد بينت من مظاهر تعليق التمائم كأن يعلق المصحف في السيارة بقصد البركة، أو أن يعلق نعلا، أو أن يعلق اللي احنا بنسميها خمسة وخميسة على السيارة، مش كده؟ أو يضع صورة عين ويكتب ومن شر حاسد إذا حسد، أو أو أو إلى غير ذلك من مظاهر البدع والشرك التي تتغير بتغير الزمان وبكثرة الجهل. قال أو تقلب وترا أو استلجى برجيع دابة أو عظم، تطهر من بوله ومن الغائط، أراد أن يتطهر فتطهر برجيع دابة. رجيع الدابة ما يخرج من فضلات البهائم، هذا لا يطهر، بل منه ما يزيد النجاسة. قال أو استنجى برجيع دابة أو عظم، أن يستنجي بالعظم لا يجوز، لأنه طعام إخوانكم من الجن، فلا يجوز الاستنجاء بالعظم لأنه طعام إخواننا من الجن. أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذه الأحاديث الثلاثة، الأول أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وفيه لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فيه الأصل قطع الباطل وإزالة المنكر باليد، وأنه لا يضمن من أزال منكرا بيده، لا يضمن من أزال منكرا بيده. معنى لا يضمن، سئل الإمام أحمد ابن حنبل، سئل الإمام أحمد عن كسر آلات الطرب واللهو، قال نعم ولا شيء عليه، يعني إذا جئت وكسرت لرجل عودا يدندن به وأخذته وكسرته دون أن تعتدي عليه فإنك لا تضمن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لكن محل التغيير باليد للمنكر إذا كان في قدرتك، هذا أولا، ثم لم ينبني على تغييرك لهذا المنكر مكسبة أكبر. لذلك تغيير المنكر ولا سيما ما كان من الشرك والكفر، لا بد أن يكون الإنسان عنده الغيرة على كتاب الله وعلى دين الله وعلى توحيد الله. قال ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث، الأول إلا قطعت، والثاني إن الرقى والتمائم والسولة شرك، وهو حديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وأورد له ما يقويه، والثالث حديث عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا وكل إليه، والرابع حديث رويفع، وهذه الأحاديث كلها بين صحيح وحسن. نعم. أن لا يبقى نعم. حديث عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا وكل إليه، حسنه الشيخ الألباني، من تعلق شيئا وكل إليه، حسنه في صحيح الترمذي. الشيخ الأرنؤوط حسنه، نعم أقول حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، قال حسن نعم، وهو له شواهد، وهو له شواهد، وإن كان بالسند هذا فيه ضعف أو هو ضعيف بهذا السند، لكن له ما يقوي. نعم، أي نعم، صحيح الترغيب أيضا حسنه. نعم. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. هذا سعيد بن جبير الإمام التابعي المشهور الثقة، وهو إمام من أئمة أهل الحديث، وهو ثقة عندهم، وهو من أئمة التفسير. قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي له من الأجر كمن أعتق رقبة. وهذا يرويه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف بإسناده من طريق ليث بن أبي سليم عن سعيد. وليث بن أبي سليم اختلط جدا كما يقول الحافظ ولم يتميز حديثه فترك، فهذا إسناد ضعيف لم يثبت عن سعيد بن جبير. نعم. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أي وهذا أخرجه أيضا أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم وهو النخعي، إبراهيم بن يزيد الإمام الثقة النخعي، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا يؤيد ما ذكرته، وبه قال جمع من السلف أن التمائم لا تجوز لا من القرآن ولا من غير القرآن. وهذا وإن كان يؤيد ما ذكرته ولكن إسناده ضعيف، فهذا يرويه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق المغيرة، من طريق مغيرة بن مقسم عن إبراهيم، ومغيرة يدلس عن إبراهيم وعن غير إبراهيم، فهو ضعيف لا يثبت، فلا يصح لا أثر سعيد لعلة ليث بن أبي سليم أنه اختلط، ولا أثر إبراهيم النخعي لعلة تدليس مغيرة تلميذه، وإن كان هذا الذي جاء عن إبراهيم يؤيد ما ذكرت، ولكن أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. نعم. يقصد هنا كانوا يكرهون أصحابه أم أصحابه النبي؟ لا يهمنا من كانوا يكرهون ما دام أنه لم يثبت أصلا عن إبراهيم النخعي، وإنما هذا يدلسه مغيرة عن إبراهيم ولا يصح. نعم. لكن جماعة من السلف كرهوا ذلك من القرآن وغيره. نعم. من القرآن أن يعلق التمائم ومن غير القرآن، إلا أنه لم يثبت هذا الإسناد عن إبراهيم النخعي. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى والتمائم. نعم. الثانية تفسير التولة. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. فإن قال قائل ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أهذا من الشرك الأكبر أو من الأصغر؟ نقول بحسب حال المعلق وبحسب حال الراقي، فإن اعتقد أن نفعها وضرها بغير أمر الله فهو كافر، وإن اعتقد أن النفع والضر من الله ولكنها أسباب فهو مبتدع ضال وشركه شرك أصغر. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. هنا لم يبث الشيخ في المسألة، قال هل هي من هذه التمائم أم لا، هنا لم يبث الشيخ كأنه كان عنده تردد في هذا الموضع، ولا أدري هل جزم في المسألة في كتب له أخرى ما أدري، لكن سواء جزم أو لم يجزم فإن الصحيح ما ذكرت والحجة ما بين. نعم. جيد. الرابعة. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. هذا إن ثبت ولكنه لم يثبت لتدليس مغيرة، والله أعلم. نعم. إيش عندكم من الأسئلة العارضة اليسيرة؟ ثلاثة أسئلة فقط. واحد، اثنين، ثلاثة. قضي الأمر. نعم. العظم كل عظم لا يجوز أن تستنجي به لأنه أطلق العظمة. نعم سمع. ما الدليل على أن الحجامة تعالج المسحورة؟ هكذا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من احتجم 17 أو 19 أو 21 كان شفاء من كل داء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان شفاء من كل داء، ومن ضمن الأدواء السحر. واضح؟ نعم. لا أقول بارك الله فيك، هؤلاء الذين يستعملون الزيت أو كذا هذا لم يثبت، لم يثبت أنه علاج لهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحجامة وقال أنها شفاء من كل داء، من كل داء، نسأل هل السحر داء؟ طيب إذا كان داء إذا دخل في العموم أم لا؟ واضح؟ ولذلك قال: من اهراق من هذه الدماء فلا عليه أن يتداوى لداء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللي يهريق من دم الحجامة لا يضر أن أن يطلب علاجا لأي مرض لن يصيبه. واضح؟ نعم. آخر سؤال تفضل. بالنسبة للذي قبل هذا يعني حضرت بعض حديث من الواهنة. نعم ضعفته بالمبارك بن فضالة وقلت الحسن لم يسمع من عمران. جيد، أذكر الآن أنني ضعفت هذا بهذه العلة وقد ضعفه الشيخ الألباني وغيره. سؤالك. وكذلك الحديث الذي بعده واللي بعده: من تعلق تميمة في إسناده خالد بن عبيد. نعم سؤالك. بعض أهل العلم ذكر أن الحديث الثالث: من تعلق تميمة فقد أشرك. يعني قلت حضرتك أنه زي الإسلام. نعم قلت صحيح، قلت أنه صحيح. نعم. الآن سؤالك. بعضهم شفنا جعل هذا الحديث الصحيح مع غيره شواهد لتصحيح حديث عمران بن الخطيب اللي هو المال والهنا. نعم أخوكم يسأل يقول: ذكرت حديث عمران وقلت أنه ضعيف، رأى رجلا في يده حلقة من صفر، قال: ما هذه؟ قال: من الواهمة. قال: وصححت حديث من تعلق تميمة فقد أشرك، فبعضهم قوى حديث عمران بالحديث اللي أنت صححته، هكذا السؤال؟ الجواب لا، هذا كلام غلط. لماذا؟ لأن الشاهد حتى يشهد حديث صحيح لضعيف لا بد أن تكون شهادة تامة. ما معنى شهادة تامة؟ في القدر المشترك بينهما يقويه، ولكن إن وجد قدر زائد فلا يقويه. حديث من تعلق تميمة فقد أشرك ليس فيه ما في الحديث الضعيف من الزيادة، أن النبي سأل الرجل: ما هذه؟ قال: من الواهمة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا لا يلتقي مع الحديث الصحيح، بل فيه زيادات كثيرة عن الحديث الصحيح، فلا يصلح أن يكون ذاك شاهدا لهذا، لأنه في الضعيف من الزيادة ما لا يوجد في الصحيح من الشواهد التي تقويه. واضح؟ أيوه والله أعلم.